فأما بالنبي صلى الله عليه وسلم بغزوهم فجاءوا منكرين ما قاله عنهم بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ أي خبر فتبينوا صدقه من كذبه وفي قراءة فتثبتوا من الثبات أن تصيبوا قوما مفعول له أي خشية ذلك بجهالة حال من الفاعل أي جاهلين فتصبحوا أي تصيروا على ما فعلتم من الخطأ بالقوم نادمين فأرسل صلى الله عليه وسلم إليهم بعد عودتهم إلى بلادهم خالدا فلم ير فيهم إلا الطاعة والخير فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك واعلموا أن فيكم رسول الله فلا تقولوا الباطل فإن الله يخبره بالحال لو يطيعكم في كثير من الأمر الذي تخبرون به على خلاف الواقع فيترتب على ذلك مقتضاه لعنتم أي لأثمتم دونه إثم التسبب على المرتب ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه أي حسنه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان استدراك من حيث المعنى من حيث المعنى دون اللفظ لأن من حبب إليه الإيمان إلى آخره غايرت صفته صفة من تقدم ذكره أولئك هم في التفات عن الخطاب الراشدون الثابتون على دينهم فضلا من ربك مصدر منصوب بفعله المقدر أي أفضل فضلا من الله ونعمة منه والله عليم بهم حكيم في إنعامه عليهم وإن طائفتان من المؤمنين الآية نزلت في قضية هي أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا ومر على ابن أبي فبال الحمار فسد ابن أبي أنفه فقال ابن رواحة والله لبول حماره أطيب ريحا من مسكك فكان بين قوميهما ضرب بالأيدي والنعال نستعف وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا جمع نظرا إلى المعنى لأن كل طائفة جماعة وقول اقتتلت فأصلحوا بينهما ثني نظرا إلى اللفظ فإن بغت أي تعدت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء ترجع إلى أمر الله أي الحق فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل أي بالإنصاف وأقسطوا أي أعدلوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة أي إخوة في الدين فأصلحوا بين أخويكم إذا تنازعا وقريا فأصلحوا بين إخوتكم بالفوقانية واتقوا الله في الإصلاح لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا الآية نزلت في وفد تميم حين سخروا من فقراء المسلمين كعمار وصهيب وسخرية الازدراء والاحتقار قوم أي رجال منكم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم أي عند الله ولا نساء منكم من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم أي لا تعيبوا فتعابوا أي لا يعب بعضكم بعضا ولا تنابزوا بالألقاب، أي لا يدعو بعضكم بعضا بقلب يكرهه، ومنه يا فاسق ويا كافر. بئس الاسم المذكور من السخرية واللمز والتنابز. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، أي بدل من الاسم الإفادة أنه فسق لتكرره عادة، ومن لم يتب من ذلك فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، أي مؤثم، وهو كثير كظن السوء بأهل الخير من المؤمنين وهم كثير بخلافه بالفساق منهم، فلا إثم فيه في نحو ما يظهر منهم. ولا تجسسوا، حذف منه إحدى التاءين، أي لا تتجسسوا، أي لا تتبع عورات المسلمين ومعايبهم بالبحث عنها. ولا يغتب بعضكم بعضا، أي لا يكفر بشيء يكره وإن كان فيه، أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا بالتخفيف، ميتا بالتشديد، أي لا يحس به. لا فكرهتموه، أي فاغتيامه في حياته كأكل لحمه بعد مماته. وقد عرض عليكم الثاني فكرهتموه، فكرهوا الأول واتقوا الله، أي عقابه في الارتياب بأن تتوبوا منه، إن الله تواب، أي قابل توبة التائبين، رحيم بهم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، أي هما آدم وحواء، وجعلناكم شعوبا، جمع شعب بفتح الشين، هو أعلى طبقات النسب، وقبائل أي دون الشعوب، وبعدها الضمائر، ثم البطون، ثم الأفخاد، ثم الفصائل آخرها، مثاله خزيمة، وشعب كنانة، وقبيلة قريش، وعمارة بكسر العين قصي، بطن هاشم، فخذ هو العباس، فصيله لتعارفوا، حذف من وحدة التعينين، لتتعارفوا، ليعرف بعضكم، أي لم يدخل الإيمان في قلوبكم. قال لتعارفوا، حذف من وحدة التعين، ليعرف بعضكم بعضا، لا لتتفاخروا بعلو النسب، وإنما الفخر بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم بكم، خبير ببواطنكم. قالت الأعراب نفر من بني أسد آمنا، أي صدقنا بقلوبنا، قل لهم لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، أي انقدنا ظاهرا، ولما، أي لم يدخل الإيمان في قلوبكم إلى الآن، لكنه يتوقع منكم، وإن تطيعوا الله ورسوله بالإيمان وغيره لا يلتكم، بالهمز وتركه في إيمانكم، لا يلتكم بالهمز وتركه وبإبدال ألفا، أي لا ينقصكم من أعمالكم أي من ثوابها شيئا، إن الله غفور للمؤمنين رحيم بهم، إنما المؤمنون أي الصادقون في إيمانهم، كما صرح به بعد الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي لم يشكوا في الإيمان، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، فجهادهم يظهر صدق إيمانهم، أولئك هم الصادقون في إيمانهم، لا من قالوا آمنا ولم يوجد منهم غير الإسلام. قل لهم أتعلمون الله بدينكم، مضاعف علم